لك في القلوب جلالة ومحبة يا ربنا أنت الحبيب الأعظم أنت الذي حب العظيم مفتح أبوابها تلج السماء بحبها تتقدم حاشاه ربي أن يرد حبيبه حاشاه ينسى المخلص المتندم حاشاه ينسى المخلص المتندم لك في القلوب محبة لا تنتهي يا ربنا أنت الحبيب الأرحم لك في القلوب جلالة ومحبة